هو شبح تاني. هل في يوم من ذات الأيام اخترع أبوه جهازا هام صممه كي نرى الأشباح وسيأسرهم فهو داني فلتة. فشل الجهاز مثل المعتاد وتفحصه داني بعناد. انفجر النور وتغير الحال والواقع تحول لخيال. عندما أفاق من الإغماء أصبح شفافا كالهواء يخترق الجدار يختفي ويطير يملك ما ليس للأحياء. أدرك بوضوح ما سوف يكون سيحارب الأشباح القادمين كي ينقذ كل البشريين. وسيأسرهم فهو داني فلتة.